محمد إقبال، برنامج خاص كتبه عبد القادر محمود، يخرجه محمد علي الشرقاوي. سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا أبتي. ما أطيبك يا ولدي وأنت تقرأ القرآن، ولكن نصيحتي لك، إن أردت أن تفقه القرآن فاقرأه وكأنه أنزل عليك. سأفعل بعون الله، سأفعل إن شاء الله. انظر يا بني إلى شيبي واضطرابي وقلقي، لا تقسو على أبيك ولا تفضح أمام مولاه، إنك برع في غصن المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكن وردة من نسيم ربيعي، خذ من ربيعه نصيبا من الأريج واللون، ولا بد لك أن تظفر من خلقه بنصيب. سأسعى إلى رضا في رضا الله وعناية الله. Thank you. جالاكسيا كود، احدى مدارسها الشهيره، مدرسه سكوتش ميشن سكول. ولما راه استاذ اللغه العربيه ينظم الشعر، ارشده وحسن له نظم الشعر باللغه الارديه بدلا من البنجابيه. وحين جاء عام 1895، كان محمد إقبال قد انتهى من دراسته في الكلية وانتقل إلى لاهور عاصمة ولاية بنجاب. سيلقي محاضرة هذا الصباح الأستاذ العالم المفكر توماس أرنولد، وهو عالم منصف للحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي. وأين كان قبل أن يحضر كلية لاهور؟ كان أستاذا للغة العربية في جامعة لندن، ثم أستاذا للفلسفة في جامعة علي جرة، ثم جاء إلينا. هل تذكر لنا يا إقبال شيئا من مؤلفاته؟ لم أقرأ إلا كتابه دعوة الإسلام، وقد فصل فيه تاريخ انتشار الإسلام ولا سيما في الجهات التي لم يكن للمسلمين فيها سلطان. وهل توصل إلى جديد في كتابه؟ أجل، وصل إلى حقيقة خطيرة أكد فيها أن الإسلام انتشر بالدعوة لا بالقوة. إنه جدير حقا في اتجاهه، أعتقد أنه لم يؤلف مثله مسلم ولا غير مسلم حتى الآن. لقد حان وقت المحاضرة. فعلا هي حان وقت المحاضرة. ذلك اليوم 10 سنوات، وكان محمد إقبال قد انتهى من دراسته في كلية الحكومة في لاهور، وحل عام 1905، حيث عمل مدرسا للتاريخ والفلسفة في الكلية الشرقية، ثم نقل لتدريس الفلسفة واللغة الإنجليزية بكلية الحكومة في لاهور. ولكنه لم ينس تلك القصائد الأولى التي كان ينظمها ويرددها في بعض المحافل حين كان طالبا وحين صار مدرسا في شهوره الأولى. كان إقبال إذ ذاك حائرا في حياته ومستقبله، ولم ينس قط مقطوعته تعبيرا عن حيرته والتي كان يرددها أخلص تلاميذه له. وقد كان إقبال يسعد كلما سمع صديقه يؤديها وينشد: قد كنت للبحر يوما في موجه المتعالي، أراك دائب سعي فما تكن ببالي، كم قد حويت بصدر من لامعات اللآلي، أفيك مثلي صدر بجوهر القلب حالي، فصد عني بجزر ولم يرد سؤالي. وقلت للطود يوما: يا خاليا من عمائي، أنا لسمعك صوت من زفرة وبكائي، إن كنت تحوي عقيقا فيه عروق دمائي، فواسني بحديث إني حليف شقائي، فصد عني بصمت ولم يرد سؤالي. جددت في السير حتى أتيت بدر السماء، فقلت: يا ند وسير حتى نضرع الفضاء، الأرض مرج زهور من نورك اللألاء، أخلف نورك قلب في حرقة وعلاء، رأى الكواكب ترنو فلم يرد الرسالة ولم يرد سؤال. أشعر بالفخر أن يخلف إقبال توماس أرنولد في محاضراته في الثقافة الإسلامية والعربية. لقد تمنيت أن أعرف الكثير عن روح الثقافة الإسلامية من أحد رجالها الأذكياء كإقبال، وإنه لشرف أن يحاضرنا خلفا لأستاذنا أرنولد. لقد حان وقت المحاضرة، هيا بنا. هيا بنا. أريد أن أركز انتباهكم في بعض الآراء الأساسية في ثقافة الإسلام، لنرى ما في ثناياها من حركة فكرية، ولنلمح بصيصا من الروح التي عبرت عنها هذه الأفكار. لكن ينبغي أولا أن نفهم القيمة الثقافية لإحدى الأفكار الإسلامية العظيمة، وأعني بها فكرة ختام النبوة. قد يقال في تعريف النبوة إنها ضرب من الوعي الصوفي يدعو ما حصله النبي في مقام الشهود إلى مجاوزة حدوده وتلمس كل سانحة لتوجيه قوى الحياة الجمعية توجيها جديدا. إنها رجعة جديدة مبدعة خلاقة، وليست تجردا صوفيا مغلقا ضائعا. هل يسمح سيدي الأستاذ؟ تفضلي. هناك فرق إذن في منهج مقام الشهود عند الصوفي وعند النبي؟ إن الصوفي المستغرق في صوفيته لا يريد العودة من مقام الشهود، وهو حين يرجع فإن رجعته لا تعني الشيء الكثير بالنسبة للبشر بصفة عامة. أما رجعة النبي فهي رجعة إيجابية يشق بها طريقه في موكب الزمان ابتغاء التحكم في ضبط قوى التاريخ وتوجيهها على نحو ينشئ به عالما جديدا من المثل العليا. كأن مقام الشهود عند الصوفي غاية تقصد بذاتها؟ هكذا، لكنه عند النبي يقظة لما في أعماقه من قوى سيكولوجية تهز الكون هزا وتغير نظام العالم الإنساني تغييرا تاما. وهل معنى هذا أن الرياضة الدينية عند النبي تتحول إلى قوى جديدة في عالم الواقع؟ هذا صحيح، ولهذا كانت رجعته أيضا ضربا من الامتحان العملي لقيمة رياضته الدينية في وجهتها الإنشائية. أود أن أدرك قيمة المذاهب القديمة بالنسبة للإسلام وشرعة نبي الإسلام. إنها في صلب موضوعنا. لا شك أن العالم القديم قد أخرج للناس بضعة مذاهب فلسفية عظيمة، لكن يجب أن لا ننسى أن قيام هذه المذاهب في العالم القديم كان من عمل التفكير المجرد. ما حدود ذلك التفكير المجرد يا سيدي؟ إنني كطالبة أدرس الفلسفة الإسلامية أود أن أفهم على الأقل حدود هذا التفكير، وخاصة في الحضارة الشرقية القديمة. إن هذا التفكير لا يعدو أن يكون مجرد تنسيقات لمعتقدات دينية غامضة غير واضحة، ولتقاليد اصطلح عليها الناس دون أن يجعل هذا التفكير المجرد لهم سلطانا على أوضاع الوجود المحسوس. أريد جواب سؤالي أيضا. سؤالك عن قيمة هذه المذاهب القديمة بالنسبة للإسلام وشرعة نبي الإسلام، أليس كذلك؟ أجل يا سيدي. إن نبي الإسلام صلوات الله عليه وسلم يبدو أنه يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث، فهو من العالم القديم باعتبار مصدر رسالته، وهو من العالم الحديث باعتبار الروح التي انطوت عليها. فللحياة في نظره مصادر أخرى للمعرفة تلائم اتجاهها الجديد، ومولد الإسلام هو مولد الاستدلال العقلي. زدنا إيضاحا. أريد أن أقول إن اكتمال الإسلام في رسالته يتضح في كونه خاتم الشرائع والرسالات. إن النبوة في الإسلام تبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها، وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق باستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على مكود يقاد منه. وإن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وسائله هو. وما دليل ذلك؟ ما دليل أن النبوة في الإسلام تبلغ كمالها في كونها خاتمة الشرائع؟ ذلك واضح في إبطال الإسلام للرهبنة ووراثة الملك، وهو واضح في مناشدته للعقل والتجربة كما بين القرآن، وفي إصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية، كل هذا وذاك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة، وتوكيد أيضا لكمال شرعة الإسلام. هذا كل الحق. هل معنى هذه النظرة الإسلامية أن الرياضة الصوفية، وهي لا تختلف من حيث الكيف العام عن النبوة، قد انقطع وجودها الآن بوصفها حقيقة من حقائق الحياة؟ الحق أن القرآن يعد الأنفس والآفاق مصادر للمعرفة وللرياضة الروحية الصوفية، وذلك واضح تماما في المعنى القرآني. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ما معنى ذلك؟ إن الذات الإلهية ترينا آياتها في أنفسنا وفي العالم الخارجي على سواء. لهذا وجب على الإنسان أن يحكم على كفاية كل ناحية من نواحي التجربة في إفادة العلم. قد يقول قائل إن فكرة انتهاء النبوة تفرض إحلال العقل إحلالا كاملا محل الشعور، فهل هذا صحيح؟ وما الصحة أو ما الخطأ في ذلك؟ مثل هذا القول ليس ممكنا وليس مرغوبا فيه أيضا. إنما قيمة هذه الفكرة من الناحية العقلية هي في اتجاهها إلى خلق نزعة حرة في تمحيص الرياضة الصوفية. إن القول بأن الآيات الدالة على الذات الإلهية تتجلى في الأنفس قد خلق روح النقد لعلم الإنسان بالعالم الخارجي في الوقت الذي جرد قوى الطبيعة من الصبغة الإلهية التي أطفتها عليها الثقافات الأولى. هل هذا معناه أن الإسلام يدعو دائما إلى الدفاع عن فكرة التوحيد ونفي أي شبهة توحد أي شركة في الألوهية لدى قوى الطبيعة؟ هذا صحيح. والإسلام دائما يقول لا إله إلا الله بمعنى نفي الألوهية عما سوى الله. ومن هنا أنكر الإسلام الإيمان بقوى الكواكب وأثرها في حضور الناس والأشياء دفاعا عن ألوهية الخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء. أنتم إذن لا تنكرون التجربة الصوفية أو الرياضة الصوفية؟ إن الرياضة الصوفية رياضة طبيعية تماما مهما كانت أمرا غير عادي أو شيئا غير مألوف، وهي خاضعة للنقد والتمحيص، شأنها في ذلك شأن غيرها من وجوه التجارب الإنسانية. هل توضح لنا المصادر الأخرى غير رياضة الباطن كمصادر علمية؟ الطبيعة والتاريخ. وإنك لترين روح الإسلام على أحسن صورها تتجلى في فتح طريق البحث في هذين المصدرين. اسمعي معي قول الله عن الشمس والقمر: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقوله في امتداد الظل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. وقوله في اختلاف الليل والنهار: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الألسنة والألوان، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في هذه التجربة دعوة صادقة لعالم الحس والاستشهاد به. ليس هذا فقط، فإن اقتران هذا بإدراك أن كل شيء متغير في أصله، ودعوة القرآن إلى أن الكون متغير متناه قابل للازدياد، كل هذا انتهى بمفكر الإسلام إلى مناقضة الفكر اليوناني. هل نطمع أن نجد ونتلمس الطريق الذي سلكه الإسلام في فهم القرآن منذ صراعه مع الفكر اليوناني المجرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم. هذا معناه أن المعرفة القرآنية يجب أن تبدأ بالمحسوس، وقدرة العقل على تحصيل المحسوس وسلطانه عليه هو الذي ييسر له الانتقال إلى غير المحسوس عن طريق المحسوس. اسمعوا هذه الآية الأخرى: وأن إلى ربك المنتهى. إن هذه الآية تنطوي على فكر يؤكد أن المنتهى الأخير يجب أن لا يبحث عنه في حركة الأفلاك، وإنما يبحث عنه في وجود كوني روحاني لا نهاية له. يبدو حقا في هذا الاتجاه أن التفكير الإسلامي قد اتجه اتجاها مباينا لاتجاه التفكير اليوناني. هذا حق كل الحق. فإذا ذكرنا طبيعة المثل الأعلى عند اليونان مثلا، وقارناها بالمثل الأعلى في الثقافة الإسلامية، نجد دليلا واضح. إن المثل الأعلى عند اليونان كما يخبرنا شبينجلر هو التناسب وليس اللانهائية، ولقد استغرق عقولهم وجود المتناهي في الخارج بحدوده الواضحة المعينة. أما في تاريخ الثقافة الإسلامية فإننا نجد أن المثل الأعلى في مجال العقل المحض وفي ميدان علم النفس الديني، وأعني بهذا المصطلح الأخير التصوف العالي الرفيع، إنما هو تحصيل لللانهائي وإسعاد للنفس به. وثقافة لها نزعة كهذه تكون معضلة المكان والزمان فيها معضلة بالغة الأهمية، ومن هنا نؤجل حديثنا عنها إلى الغد. نعود إلى ما توقفنا عنده بالأمس في مسألة الزمان والمكان. هل التغير المستمر يمكن تصوره من غير زمان؟ لا، وقياسا على تجربتنا الباطنة يكون معنى الوجود الشعوري الوجود في زمان، لكن إذا أنعمنا النظر في طبيعة الحياة الشعورية يظهر أن النفس في حياتها الباطنة تتجه في مركزها إلى الخارج. وربما جاز لي أن أقول إن في وصفها قوتين: القوة العالمة والقوة العاملة. زدنا توضيحا وتفصيلا عن قوة النفس العاملة والعالمة وصلة ذلك بمعنى الزمان. إن قوة النفس العاملة تتعلق بما نسميه عالم الحيز، وهو موضوع علم النفس الارتباطي، أي النفس التي تتصل في الحياة بالترتيب الخارجي للموجودات التي تعين حالات شعورنا العابرة وتطبعها بصفاتها المتحيزة التي تعزل كل منها عن الآخر. إن النفس تعيش هنا خارج ذاتها بوجه ما، وهي تحتفظ بوحدتها بوصفها كلا، غير أنها تكشف عن ذاتها كأمر لا يعدو أن يكون سلسلة من حالات معينة. هذا معناه أنها سلسلة من حالات عديدة. نعم، ومن هنا كان الزمان الذي تعيش فيه النفس العاملة هو الذي نسند إليه الطول والقصر، وهو لا يكاد يتميز عن المكان، ولا ندركه إلا كخط مستقيم يتألف من نقط متحيزة متخارجة كأنها مراحل متعددة لكن بيرغسون يرى أن الزمان على هذا الوصف ليس زمانا في الحقيقة، وأن الوجود في الزمان المتحيز وجود زائف. عرفنا الزمان الذي تعيش فيه النفس العاملة، فما الزمان الذي تعيشه النفس العالمة في رأيكم؟ إن التعمق في تحليل الحياة الشعورية هو الذي يكشف لنا عما سميته بالناحية العالمة في النفس. يظهر لنا ذلك عندما نغوص في أعماق نفوسنا ونبلغ المركز الداخلي للتجربة في لحظات التأمل العميق، وعندما تكون النفس العاملة معطلة. إن وحدة الذات العالمة مثلها مثل وحدة النطفة، توجد فيها تجارب أشخاص الأجداد لا بوصفها تعددا، بل باعتبارها وحدة تندمج في مجموعها كل تجربة بالأخرى. هناك تغير وحركة، لكن هذا التغير وهذه الحركة غير منقسمين، بل عناصرها متداخلة. إن زمان النفس العالمة يبدو كأنه آن منفرد تحيله النفس الأخرى العاملة في اتصالها بالعالم المتحيز، إلى سلسلة من الآنات أشبه بحبات اللؤلؤ المنظومة في خيط واحد. على هذا فهي ديمومة بحتة لا تشوبها شائبة الحيز. انظروا معي إلى القرآن وهو يوضح الأمر في بساطة. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا عجيب. إذا نظرتم إلى الحركة المتضمنة في الخلق من الخارج، أي إذا فهمتموها فهما عقليا، وجدتم أنها قد استغرقت آلاف السنين، لأن اليوم الإلهي في لغة القرآن وفي لغة العهد القديم يعدل ألف سنة. وهذا الخلق الذي استغرق آلاف السنين هو من وجهة نظر أخرى فعل مقرر غير منقسم كلمح بالبصر. هذا رائع رائع رائع. ولكن يستحيل علينا أن نعبر في كلمات عن هذا الإدراك الباطني للديمومة البحتة، ذلك لأن اللغة تكيفت بالزمان المتجرد، زمان النفس الفاعلة في كل يوم. هل نستطيع أن نظفر بمثال توضيحي؟ عندك مثلا لون أحمر. إن إحساسك بهذا اللون الأحمر حسب تعاليم الطبيعيات هو سرعة تموجات يبلغ معادل ترددها 400 بليون ذبذبة في الثانية الواحدة. ولو أنك استطعت أن تلاحظي هذه الذبذبات الهائلة من خارج وأن تعديها بواقع 2000 في الثانية، وهو أقصى حد مفروض للقدرة على الإحساس بالضوء، لقد ذلك أكثر من 6000 عام. هذا عجيب حقا. ومع ذلك فأنت في عملية الإدراك العقلية المفردة التي تقع في لحظة تجمعين بين ذبذبات تموجات لا يمكن في الحقيقة عدها. إن هذا يبين كيف يحيل فعل العقل التتابع إلى ديمومة. هذا جميل، لقد وصلت معي إلى عمق الإدراك. فالنفس العالمة إذن بمثابة جهاز مصحح للنفس الفاعلة، والزمان المحض إذن ليس خيطا من لحظات متفرقة، وإنما هو كل مركب ليس الماضي فيه متخلفا ولكنه متحرك مع الحاضر مؤثر فيه. والمستقبل يتصل بهذا الكل المركب لا بوصفه موجودا أمامه ليجتاز بعد، بل يتصل بهذا الكل المركب بمعنى أنه ماثل في طبيعته في صورة إمكان قابل للتحقق. هكذا يتضح الموضوع شيئا فشيئا. فإذا نظرنا إلى الزمان ككل مركب في ضوء القرآن نجد ما يسميه القرآن التقدير في معنى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكلمة التقدير أسيء فهم معناها كثيرا في كل من العالم الإسلامي وفي خارجه أيضا. أستاذ إقبال، هل نطمع في زيادة من إيضاح؟ إن التقدير هنا هو الزمان عندما ننظر إليه على أنه سابق على وقوع إمكانياته، هو الزمان الخالص من شباك العلة والمعلول، هو الزمان كما نشعر به لا كما نفكر فيه أو نحسبه. إن الأمر يحتاج إلى مزيد من بيان وإيضاح. إن كل شيء خلقناه بقدر. إن الزمان بوصفه تقديرا هو ماهية الأشياء ذاتها. فتقدير شيء إذن ليس قضاء غاشما يؤثر في الأشياء من خارج، لكنه القوة الكامنة التي تحقق وجود الشيء وممكناته التي تقبل التحقق والتي تكمن في أعماق طبيعته وتحقق وجودها في الخارج بالتتالي دون أي إحساس بإكراه من وسيط خارجي. بهذا التفسير ينجلي الغموض. وإذن فإن تكامل وحدة الديمومة لا يعني أن هناك حوادث تامة التكون، أشبه بأن تكون في أحشاء الحقيقة لتسقط منها واحدة بعد أخرى كما تسقط حبات الرمل من الساعة الرملية. وإذا كان الزمان أمرا حقيقيا لا مجرد تكرار للحظات متجانسة يجعل التجربة الشعورية وهما، لازم أن تكون كل لحظة من حياة الحقيقة لحظة أصيلة ينشأ عنها شيء جديد وغير متنبأ به أصلا. وما مكان ذلك من القرآن؟ القرآن يقول كل يوم هو في شأن. إن الوجود في الزمان الحقيقي ليس التقيد بأغلال الزمان المتجدد، وإنما هو خلق هذا الزمان المتجدد لحظة لحظة، وأن تكون في خلق هذا الزمان على تمام الحرية والأصالة في الابتكار. لا شك في روعة توكيد الحرية والأصالة في النظرة القرآنية وما يبعث ذلك من تفاؤل وتوكيد للإرادة الإنسانية. الواقع أن كل نشاط خلاق هو نشاط حر، فالخلق يضاد التكرار الذي هو من خصائص الفعل الآلي، وهذا هو السبب في استحالة تفسير فعل الحياة الخالق على أساس النظرة الآلية. أستطيع أن أقول إن العلم يسعى إلى إيجاد تماثل واضطراب في التجربة، وبمعنى أوضح إلى قوانين التكرار الآلي، لكن الحياة بما فيها من إحساس عميق بالتلقائية تقيم قواعد الاختيار فتخرج بذلك عن نطاق الجبر، ومن هنا يعجز العلم عن فهم الحياة. بارك الله لك في علمك وزادك بسطة فيه. عاد محمد إقبال إلى وطنه الهند بعد أعوام قضاها في أوروبا، وفكر في أن يعود إلى عمله في التدريس في كلية الحكومة بلاهور والتي تخرج فيها ودرس فيها الفلسفة والأدب العربي والإنجليزي، ولكنه ترك التدريس الرسمي بعد عام ونصف واكتفى بالمحاماة كمهنة حرة. وقدم محمد إقبال استقالته من الكلية والجامعة ولكنها لم تقبل على الإطلاق، ولهذا كان يعمل في مجالسها ولجانها، ولبث سنين عميدا بكلية الدراسات الشرقية ورئيسا لقسم الدراسات الفلسفية، وكان دائما الاتصال بالكلية الإسلامية في لاهور وبالجامعة الملية في دلهي. وفي عام 1928 دعي إلى مدراس ليلقي بعض محاضراته هناك أكملها في جامعة الهجرة حول تجديد الأفكار الدينية في الإسلام، وقد وضع فيها كل فكره في الفلسفة الإسلامية. ولم ينس الشعر، فجمع ما نظمه قبل عام 1918 وما بعدها في دواوينه المسماة أسرار الذاتية ورسالة المشرق وصلصلة الجرس وجاويد نامة ومسافر وجناح جبريل باللغة الأردية والفارسية وبعض منثورات مثنوية. وقد نشرت جامعة أكسفورد محاضراته حول تجديد التفكير الديني في الإسلام بلغتها الإنجليزية التي حاضر بها عام 1928. وقبل أن يترك دلهي ليرأس الاجتماع السنوي لحزب الرابطة الإسلامية عام 1930، كتب إلى صديقه محمد علي جناح يقول: إن خير وسيلة إلى السلام في الهند أن يكون للمسلمين بها موطن خاص. وكانت تلك دعوة عجيبة لقيها بعضهم بالسخرية، ورآها بعضهم حلم رجل مجنون. وفي طريقه إلى المؤتمر الإسلامي الذي اجتمع في المسجد الأقصى عام 1931، عرج على مصر الحبيبة ومكث بها أياما قلائل. كانت من أكرم وأطيب أيام حياته ومبادئه، والتقى بالشيخ عبد الوهاب النجار والأستاذ عبد الوهاب عزام في جمعية الشبان المسلمين. يا أحمد. أحمد. نعم يا سيدي الشيخ. قل للأستاذ عبد الوهاب عزام إني في حاجة إليه الآن. سمعا وطاعة يا سيدي. هل استدعاني فضيلة الأستاذ عبد الوهاب النجار؟ نعم، إني أعرف مدى غبطتك وسعادتك بزيارة الدكتور محمد إقبال لمصر، ولهذا سأترك لك باعتبارك أحد مترجميه وعشاقه الأوائل تقديمه الليلة في حفل جمعية الشبان المسلمين في ندوته الكبرى. لي الشرف الأعظم أن أحظى بهذا الموقف، ولي الشرف الأكبر أن أرى إقبال العظيم وأن أقدمه للناس. استعد إذن من الآن وحتى المساء بكلمتك، وفقنا الله لما فيه خير العلم والدين. شاعر الإسلام وشاعر الشرق وشاعر الحياة وشاعر النفس وشاعر الحرية والجمال والجلال محمد إقبال، شاعر الإسلام الذي أنار مقاصده وجلى فضائله وأضاء سراجه وأوضح منهاجه. إقبال شاعر الشرق الذي أشاد بمآثره وفخر بروحانيته، وأخذ على الغرب ماديته الصماء وغروره وكبرياءه. معنى الليلة شاعر الحياة الذي عرف معناها وكشف عن قواها، وخبير النفس الذي أثار خفاياها وأظهر خباياها وأبان عما فيها من قوة ونار وضياء، وقال لنا عنها: أخرج النغمة التي في قرار فطرتك يا غافلا عن نفسك، واخلها من نغمات غيرك. إنه شاعر الحرية الذي أشاد بذكرها وأكبر من قدرها ودعا إليها كاملة شاملة، ورائد الجهاد الذي قال: إن الحياة مجددة تكره التكرار، ومقدمة تأبى التقهقر، ودعا الإنسان أن يمضي قدما له في كل حين فكرة وفي كل ساعة نغمة، وبين أن الإقدام والابتكار هو فرق ما بين العبيد والأحرار. إقبال، يا شاعر الجمال والجلال، لقد حييتك على بعد الديار وشط المزار، وأنا اليوم أحييك على القرب، وسيان في عظمتك القريب والبعيد. إننا ندعوك أن تتكرم بإلقاء ضوء على فلسفتك وأفكارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي، يشرفني أن أكون معكم بشخصي وبروحي دائما. كثير من الرسائل تسألني في شتى الموضوعات، ولا أدري أيها أبدأ. سأبدأ بمن سألوني عن أسرار الذات، وإذا كان هناك وقت الليلة أو غدا فأنا رهن مشيئتكم في كل ما تريدون. إن الإسلام يرى أن الأنا مخلوق ينال الخلود بالعمل، لكن تشابها غريبا عن روح الإسلام ظهر في هذه المسألة في تاريخ الفكر الهندي والإسلامي. فالفكرة التي فسر بها العالم الهندوسي شينجر أجارية كتاب الجيتا هي الفكرة التي فسر بها محي الدين بن عربي القرآن، والتقت الفكرتان في فلسفة وحدة الوجود حتى اصطبغ بمدرسة ابن عربي كل شعراء ومتصوف العجم في القرن السادس الهجري، وسرى أثرهم في الفكر الإسلامي حتى أنهم لم يصبروا على المشقة الفكرية التي لا بد منها في السير من الجزء إلى الكل، فطووا المرحلة الوعرة التي بين الجزء والكل بالتخيل، ورأوا في عرق السراج دم الشمس، وفي شرار الحجر جذوة الطور. لقد خاطب فلاسفة الهند العقل في إثبات وحدة الوجود، وخاطب شعراء العجم القلب، فكانوا أشد خطرا وأكبر تأثيرا، حتى سلبوا الأمة الإسلامية الرغبة في العمل. لولا جهود أمثال الغزالي وابن تيمية وابن خلدون ومدارسهم المختلفة. مذهب الفيلسوف بريدلي يقول إن كل مركز للشعور محدود، أي أن كل ذات مفردة خداع نظر وباطل. الذات حق لا باطل، الحياة كلها فردية، وليس للحياة الكلية وجود خارجي. حيثما تجلت الحياة تجلت في شخص، في فرد، في شيء. والخالق كذلك فرد، لكنه أوحد لا مثل له. وظاهر أن رأيي هذا يخالف ما ذهب إليه شراح فلسفة هيجل من محدثي الإنجليز، ويخالف أيضا أصحاب وحدة الوجود الذين يرون فناء الأنا في المطلق كما تفنى القطرة في البحر. ما هدف الإنسان الديني والأخلاقي بالنسبة لذاته؟ الهدف واضح، هو إثبات الذات لا نفيها، وعلى قدر تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف. وهذا هو معنى قول الرسول صلوات الله عليه وسلامه عليه الصلاة والسلام: تخلقوا بأخلاق الله. ما حقيقة الإنسان الكامل في نظركم؟ الإنسان الكامل هو الأقرب إلى الله، وليس القرب هنا أن يفنى وجوده في وجود الله كما تقول الفلسفات الصوفية المنحرفة، بل هو على عكس هذا، يمثل الخالق في نفسه. ولقد بين جلال الدين الرومي هذه النقطة رغم شطحاته الأخرى حين قال إن حليمة السعدية حاضنة الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم افتقدته يوما وهو طفل، ففزعت وتولهت، فسمعت من الغيب هذا النداء: لا تحزني فلن تفقدي، بل العالم كله يفقد فيه. وما صلة هذا المعنى بالحقيقة الكاملة للإنسان الفرد الكامل؟ هذا يعني أن الفرد الكامل والإنسان الحقيقي لا يضل في الكائنات، بل تضل هي فيه، بمعنى أن تسخر له فيتصرف فيها. زدنا إيضاحا لو سمحت. أعني أن الحياة رقي مستمر، نمو متصل، تسخير للعقبات، وأشد العقبات المادة، وهي ليست شرا كما تقول الفلسفات المظلمة الظالمة، بل هي عون على توكيد الذات ورقي الذات، لأن قوى الذات الخفية تتجلى في مصادمة العقبات وتزليلها، فإذا قهرت الذات كل الصعاب بلغت منزلة الاختيار. هل هذا معناه أن في الذات اختيارا وجبرا؟ حق أن الذات في نفسها اختيار وجبر في آن واحد، ولكنها إذا قاربت الذات المطلقة نالت الحرية الكاملة، والحياة جهاد لتحصيل الاختيار، ومقصد الذات أن تبلغ الاختيار بجهادها. أحب أن أعرف وجه اعتراض نظرتكم على فلسفة أفلاطون. إن اعتراضي هو في أصله اعتراض على كل النظم التي تقصد وتدعو إلى الفناء، والتي تغفل المادة وتعتقد أنها أصل الشرور. وكما تظهر مسألة المادة في توكيد حرية الذات وتفردها، تظهر مسألة الزمان في مبحث خلودها. لعل مسألة الزمان هي التي ناقشتم فيها بيركسون. نعم، ولقد ناقشته في هذا في باريس، وبينت له وجهة نظري في قصور نظرته وفي روائع فلسفته أيضا. هل نستطيع أن نعرف شيئا كان يجهله بيركسون في غير نظرية الزمان والديمومة؟ كان يجهل الكثير عن الإسلام وفلسفة الإسلام والقرآن بالذات، وقد وضحت له أن في القرآن أصول فلسفة يقينية، وأن القرآن ليس كتاب فلسفة أو إلهيات، لكن فيه هدى إلى مقاصد الحياة ورقيها. قلتم إن الزمان الحقيقي اسم آخر للحياة، فماذا تقصدون بذلك؟ إننا نقسم الزمان إلى لمحات، فندخل فيه مفهوم المكان فيصعب علينا تسخيره. إنما نستطيع إدراك معنى الزمان إدراكا صحيحا حينما ننظر في أعماق ذواتنا. إننا لن نخلص من عبودية الزمان ما دمنا نعده أمرا مكانيا. إنما الوقت المكاني قيد توسلت به الحياة إلى تسخير ما حولها. إن خلود الذات أمل من أراد أن يظفر به، فليجد الإنسان وليعمل ولا يستقر في ذاته. ولن يبلغنا هذا أمثال دين بوذا وتصوف فارس من المذاهب التي هي الليالي في أيام حياتنا. قلتم في كمال الذات إن لها ثلاث مراحل: أولها إطاعة القانون الإلهي، وثانيها ضبط النفس، وثالثها النيابة الإلهية. فما طبيعة النيابة الإلهية؟ هي أعلى درجات الرقي الإنساني، ونائب الحق هو خليفة الله في الأرض، وهو أكمل ذات تطمح إليها الإنسانية، وحكومته هي حكومة الله. وأول شرط لظهور نائب الحق أن ترقى الإنسانية في جانبيها الروحي والجسمي حتى يتمكن ويسود سلطان الله في الأرض، بأن تقوم عليها الجماعة الشورية كما أمر الإسلام الذي كان من أقوى دعائمه إبطال وراثة الملك وإبطال الرهبنة والاحتكام إلى العقل والإيمان بخيرية المادة والجسد والدعوة إلى التذكر والعمل. ادعى بعض المجادلين أنكم تنكرون التصوف في دعوتكم إلى الذاتية وبقاء الذاتية وتوكيد الذاتية لا إلى إفنائها. لقد دعوت وأكدت أن العالم قائم بهذه الذاتية، وأن الإنسان بهذه الذاتية يقوم على قدر قوتها وضعفها. ما حدود التصوف الذي تنكرونه إذن؟ إن التصوف الذي أنكره هو الذي أخذ من رهبانية كل أمة وجهد أن يجذب إليه كل نحلة، حتى أظهر القرامطة الذين قصدوا إلى التحلل من أحكام الشريعة، ومع ذلك وجدوا لهم أنصارا من الصوفية. إنني أنكر كل تصوف يدعو إلى حال السكر والاستغراق والتجرد والفرار من الحياة وقوانين الحياة، وأدعو إلى التصوف الذي يدعو إلى الصحو، وحالة الصحو وهي الإسلام موافقة قوانين الحياة. قلتم إن الصوفية أو بعضهم قد أخطأوا خطأ كبيرا في فهم التوحيد ووحدة الوجود، وأنهم توهموا هذين الاصطلاحين معنى واحدا. إن التوحيد كما أفهم معنى ديني، بينما وحدة الوجود معنى فلسفي، فلسفي محض. ما قانون الإسلام الصريح في هذا الصدد؟ قانون الإسلام هو لا إله إلا الله بأسلوب النفي، وليس بمعنى لا موجود إلا الله كما توهم أصحاب وحدة الوجود. طالما تكلمتم عن قوة الحياة في شعر ونفس، فهل نطمع في بعض من روائعكم عن الذاتية وقوة الحياة فيها؟ إنني أدعو صديقي عزام أن ينشدك آخر ما كتبت في ذلك. لقد ترجمت قصيدتك من الفارسية إلى العربية يا أستاذ إقبال، إنها حول موضوع الذاتية. يقول الأستاذ: الذاتية حين أيقظت نفسها أظهرت في عالم الفكر 100 عالم خفية في ذاتها، وغيرها مثبت بإثباتها. الذاتية بذرت في العالم بذر الخصومة، إذ حسبت نفسها غيرها، تدمى 100 روضة لأجل وردة، وتثور 1000 نوحة لأجل نغمة، وتكتب من أجل كلمة واحدة 100 مقال، وتمنح فلكا واحدا 100 هلال. إنها قوة الحياة، نراها من أجل عملها عاملا ومعمولا ووسيلة وغاية، تنبعث وتثور وتطير وتضيء وتختفي وتحترق وتقتل وتموت وتنبت. إن حياة العالم من قوة الذات، القطرة حين تقوى ذاتها تصير درة، الجبل إذا غفل عن ذاته انقلب سهلا وطغى عليه البحر. ما الذاتية؟ إنها يقظة الكائنات، إنها ثملة بالجلوة، مغرمة بالخلوة، إنها بحر في قطرة، إنها ظاهرة فيك وفي، بريئة منك ومني، ماضيها الأزل وآتيها الأبد. إن القطرة التي تدرك نفسها تنقلب في عروق الكرم خمرا، وعلى أوراق الورد ندى، وفي قاع البحر درا. الصخرة الثقيلة خفيفة في يدها، الجبال رمال من ضربها، هي ضياء في القمر، هي شرار في الحجر. رائع. هي في هذا الكفاح منذ الأزل، وقد صورت كذلك في صورة الإنسان. يا أخي، إن مستقر الذاتية قلبك. جميل. كما يحوي الفلك إنسان العين، وسم هذه الذاتية العيش الزليل، والعزة ماؤها السلسبيل. بارك الله لك في علمك وأعز الإسلام والمسلمين به. هل يسمح لي الأستاذ إقبال بتلاوة ترجمات جديدة من شعره قمت بها كي تراجع دقة تعبيري في الترجمة من الفارسية إلى العربي؟ تفضل تفضل يا عزام. قطع الصبح على الليل السفر، فهما دمعي على خد الزهر، غسل الدمع سبات النرجسي، وصح العشب بمسرع نفسي. جميل جدا. أشعل الفارس قلبي موقدا، مصرعا ألقى وسيفا حصدا، إنه حب دموعي زرع، نسج الروض وأناتي معا. رائع. ذرة قد حازت الشمس يدي، كم صباح في فؤادي مرصدي، زان بستاني عشب ما ظهر، وجنيت الورد من جوف الشجر. جميل. ما رأت رقص ضياء الأبحر، ما كسى الأطواد ثوب الأحمر. الله. ما لهذا الكون عيني تعهد، أنا من خوف طلوعي أرعد. مزق الظلمة فجري فظهر، فبدا طل جديد في الزهر. الله الله. انا لحن دون ضرب صعب، انا صوت شاعر ياتي غدا، بحر صحبي قطره لا تسخر، قطرتي كاليم فيها ابحر. عظيم. من وجود غير هذا لي غنى، ولركب غير هذا لي حدا. الله. تكلمتم عن المرأة المسلمة ومكان المرأة من المجتمع، فهل من زيادة في الإيضاح؟ من يفكر في لفظ الأمة والأم يتبين دقائق الحكم. إن الجنة تحت أقدام الأمهات كما قال سيد الكائنات. اذكري فاطمة الزهراء، ولتكن قدوة حسنة لأمهاتنا وبناتنا، لقد أدبها الصبر والرضا، فهي تتلو الكتاب الكريم وتدير الرحى. ذكرتم في كتابكم القيم تجديد الأفكار الدينية في الإسلام أن أظهر ظاهرات التاريخ الحديث سرعة اتجاه المسلمين اتجاها روحيا شطر الغرب، فما وجه الخطأ أو الصواب في هذا الاتجاه من المسلمين؟ ليس في هذا الاتجاه من المسلمين خطأ، فثقافة أوروبا في جانبها العقلي ليست إلا استمرارا للتطور في جانب مهم من الثقافات الإسلامية، ولكن الذي أخشاه أن يقف المسلمون عند المظاهر البراقة في هذه الثقافة الأوروبية، أو ينحرف بهم الطريق إلى مزالقها الخبيثة، تلك المزالق الخبيثة الداعية إلى العبث والتشاؤم والفناء. أرجو أن تبين لنا موقفنا من الحضارة والعلم في ركب العصر الحديث. إن موقفنا يقتضي أن نقوم من العلم الحديث مقام المكبر له القادر على نقده. قلتم سيادتكم إن النظر العقلي في الإيمان ليس معناه التسليم بتعالي الفلسفة على الدين، فما حدود مكان ومجال الفلسفة مع الدين؟ للفلسفة من غير شك حق الحكم على الدين، ولكن طبيعة ما يراد الحكم عليه لن تذعن لحكم الفلسفة إلا إذا كان الحكم قائما على أساس ما يضعه هو من شرائط. أوضح لنا هذه النقطة. أريد أن أقول إن الفلسفة عندما تتهيأ للحكم على الدين لا تستطيع أن تفرد له مرتبة دنيا بين الموضوعات التي تتناولها، فالدين ليس أمرا جزئيا، ليس فكرا مجردا فحسب، ولا شعورا مجردا، ولا عملا مجردا، بل هو تعبير عن الإنسان كله. هل نطمع من سيادتكم برأي في دعوى تضاد الفكر والبداهة؟ إن البداهة كما يقول بيرسون ليست إلا ضربا عاليا من التفكير أو مقدرة فائقة للعقل. هل نستطيع أن نتلمس هذا في الأسس العقلية للإسلام؟ نعم، ولننظر في حكمة وعقل سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان يدعو ربه فيقول: اللهم اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك. وفي هذا أساس عقلي ضخم من أسس الفكر الإسلامي. وما تفسير ذلك يا أستاذنا؟ إن الموضوع مفصل في كثير من محاضراتي، ولكني أستطيع أن أحدد لكم أن الثورة على الاتجاه اليوناني التجريدي وبدعوة من القرآن نفسه أدت هذه الثورة إلى اتجاه الغزالي حجة الإسلام، إلى إقامة الدين على دعائم من التشكك الفلسفي. لكن لا شك أن الدعوة التي نهض لها الإمام الغزالي تكاد تكون دعوة للتبشير بمبدأ جديد مثلها تماما مثل الدعوة التي قام بها كانت بعده في ألمانيا في القرن 18. ففي ألمانيا ظهر المذهب العقلي لأول مرة حليفا للدين، ولكن سرعان ما تبين أن جانب العقيدة من الدين لا يمكن البرهنة عليه حسيا، فكان الطريق الوحيد إذن أن تمحى العقيدة الدينية من سجل المقدسات. وقد جاء مع محو العقيدة مذهب المنفعة في فلسفة الأخلاق، ومن هنا مكن المذهب العقلي من سيادة الإلحاد. تلك كانت حال ألمانيا عندما ظهر كانت وكشف بكتابه العقل الخالص عن قصور العقل الإنساني، فهدم بذلك ما بناه أصحاب المذهب العقلي. هل ما جاء به كانت هو ما سبق به الغزالي في العالم الإسلامي؟ أريد أن أقول إن التشكك الفلسفي الذي اصطنعه الغزالي على تطرفه بعض الشيء قد انتهى إلى نفس النتيجة في العالم الإسلامي، وكان حقا سبقا للغزالي. ألا يوجد أي فارق بين اتجاه الغزالي وبين اتجاه كانت؟ يوجد فارق هام ندركه عندما نعلم أن كانت تمشى مع مبادئه تمشيا لم يستطع معها أن يثبت أن معرفة الله ممكنة، لكن الغزالي عندما خاب رجاؤه في الفكر التحليلي ولى وجهه شطر الرياضة الصوفية، ووجد فيها مكانا للدين قائما شامخا بنفسه. ومن هنا وفق الغزالي لأن يجعل للدين حق الوجود مستقلا عن العلم وعن الفلسفة الميتافيزيقية. وماذا كان رأي الغزالي إزاء هذا الاتجاه في الفكر والبداهة؟ أدى منطق التجلي اللانهائي على طريقة الوعي الصوفي إلى إقناع الغزالي بتناهي العقل وعجزه عن الوصول إلى أحكام جازمة، وهذا أدى به إلى إقامة حد بين الفكر والبداهة، وتجاهل أنهما متصلان اتصالا أساسيا، وأن العقل لا بد أن يظهر لنا في صورة من التناهي والعجز عن الوصول إلى أحكام قاطعة لاتحاده بالزمان المتجدد. قلتم إن الهدف الرئيسي للقرآن هو أن يوقظ في نفس الإنسان شعورا ساميا بما بينه وبين الخالق وبينه وبين الكون من علاقات متعددة، فهل نطمع في مزيد من الجلاء؟ أكتفي بأن أقول إن هذا المنزع التعليمي للقرآن هو الذي جعل جوته وهو يستعرض حقائق الإسلام بوصفها قوى مؤدبة مهذبة يقول لصديقه أكمن: وأنت ترى معي في النهاية أن هذا التعليم لا يخفق أبدا، ونحن بكل ما لنا من نظم لا نستطيع، بل أقول إن أحدا من البشر لا يستطيع أن يذهب أبعد من هذا. نحب أن ندرك تمام الإدراك كيف واجه الإسلام بعد المسيحية مشكلة ما بين الدين والحضارة من صراع. هذه نقطة خطيرة حقا، إنها تبين لنا اتجاه هذين الدينين العظيمين في الواقع نحو مشكلة الحياة الإنسانية في أوضاعها الحاضرة. واجهت النصرانية المعضلة، وكان الحل الوحيد الأخير عندها أن تبحث عن مستقر للحياة، الحياة الروحية أعني، قائم بنفسه، تلك الحياة التي رأى منشئها ببصيرته أنه يمكن السمو بها لا عن طريق قوى عالم خارجي عن نفس الإنسان، وإنما بتجلي عالم جديد في داخل النفس ذاتها. ماذا فعل الإسلام أمام هذا الرأي؟ أقر هذه النظرة تماما، لكنه أكملها بنظرة أخرى، هي أن النور الذي يضيء هذا العالم الجديد المتجلي على هذا النحو ليس غريبا عن عالم المادة، بل هو متغلغل في أعماقه. إن الإسلام لم يؤكد أي خصومة أو تعارض بين المثال والواقع، وأكد أن تحقق المثال لا يتم بفصم ما بينه وبين الواقع من صلات فصما يفرق وحدة الحياة العضوية ويحيلها إلى أضداد مؤلمة، وإنما يتم بما يبذله المثال من سعي موصول ليجعل الواقع متلائما معه، بحيث ينتهي الأمر إلى استغراقه فيه واندماجه في ذاته وإشاعة النور في كيانه. تساءلنا عن طبيعة العالم الذي نعيش فيه كما صوره القرآن، عندما ذكرنا أن القرآن يبين طريق السيطرة عليه بغية الوصول إلى كشف أساس لنظام واقعي للحياة. فما طبيعة العالم كما صوره القرآن الكريم؟ أول ما يقرره القرآن هو أن العالم لم يخلق عبثا لمجرد الخلق لا غير. كان من المعروف أن كل ما في الكون غير جديد وغير ناقص. هذا للنظرة الساذجة، فالعالم ليس كتلة، ليس إنتاجا مكتملا، وليس جامدا غير قابل للتغيير والتبديل، بل ربما استقر في أعماق كيانه حلم نهضة جديدة. هل نجد الدليل من القرآن؟ نعم، وبكل وضوح. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. الحق أن حركات الكون واهتزازاته الخفية وهذا الزمان السابح في صمت يبدو لأنظارنا البشرية في صورة تقلب الليل والنهار يعده القرآن إحدى آيات الله الكبرى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هل هذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؟ هذا صحيح، وإني لأذكر أن صديقنا بيرغسون وثب من كرسيه عجبا عندما ذكرت له هذا الأثر الشريف في حديثي معه عن الزمان والديمومة. إن هذا الامتداد العظيم في الزمان والمكان يحمل في طياته الأمل في أن الإنسان الذي يجب عليه أن يتفكر في آيات الله سيتم غلبته على الطبيعة، وذلك بالكشف عن الوسائل التي تجعل هذه الغلبة حقيقة واقعة. أذكر من الآيات المتعلقة بهذا المعنى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وآية أخرى أذكر: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا عظيم. فإذا كانت هذه هي طبيعة العالم وما يحمل في طياته من رجاء، فما بالك بطبيعة الإنسان الذي يواجهه هذا العالم من جميع النواحي. هذه مشكلة تحتاج إلى إيضاح، فالإنسان من روح وجسد. لقد قدر على الإنسان أن يشارك في أعمق رغبات العالم الذي يحيط به، وأن يكيف مصيره ومصير العالم كذلك، تارة بتهيئة نفسه لقوى الكون، وتارة أخرى ببذل ما في وسعه لتسخير هذه القوى لأغراضه ومراميه. في هذا المنهج من التغير التقدمي يكون الله في عون المرء على شريطة أن يبدأ هو في تغيير ما في نفسه. لعل هذا مصداقه قول الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأستاذ إقبال يتكلم دائما عن علم القلب ويردد كثيرا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فما علم القلب؟ أحب أن أؤكد لك أنه ليس في وصف رياضة القلب بأنها روحانية أو صوفية بما يقلل من شأنها من حيث هي تجربة. إن علم القلب نوع من علم الباطن. هل كون المعرفة الصوفية القلبية لا يطلع عليها يرجع إلى أن هذه المعرفة في جوهرها فوق مستوى العقل؟ ليس هذا تماما. فالشعور الصوفي ككل شعور غيره فيه عنصر من الفكر، وبسبب هذا يسعى الشعور الصوفي إلى أن تكون له صورة فكرة. ويبدو لي أن الشعور والفكرة مظهران لوحدة واحدة من التجربة الباطنية، أحدها مظهرها الأزلي الخالد والآخر مظهرها الزماني المعين. هل لا خصومة على الإطلاق بين العلم والدين، أو هل هناك خلاف بينهما حول التجربة الواقعية؟ إنصافا للدين وللعلم معا، ينبغي أن أؤكد لكم أن الدين أصر على وجوب التجربة الواقعية في الحياة الدينية، وذلك قبل أن يدرك العلم ضرورة ذلك بوقت طويل. والخلاف بين العلم والدين لا يرجع إلى أن أحدهما يقوم على التجربة الواقعية وأن الآخر لا يقوم عليها، فكل منهما يبدأ ببحث التجربة. أما اختلافهما فيرجع إلى خطأ الرأي القائل بأن كل منهما يتناول بالتفسير نفس الأسس التي تقوم عليها التجربة الإنسانية، وننسى أن الدين يرمي إلى بلوغ المعنى لنوع خاص من أنواع التجربة الإنسانية. إن امتداد خلايا الهواء التي لم تستنشق بعد لا يعني أننا انقطعنا عن تنفس ذلك الهواء. معنى هذا أن الطريقة السيكولوجية البحتة لا تستطيع تفسير العاطفة الدينية أو التجربة الدينية بوصفها صورة من صور المعرفة. نعم، ولا بد لها من أن تفشل عند علماء النفس المحدثين كما فشلت تماما عند لوك وهيوم. تقولون كثيرا إن ماهية الحقيقة ماهية روحية، وإنه ينبغي أن نتصورها ذاتا. فما صلة الدين والفلسفة بالحقيقة؟ لا شك عندي أن مطمح الدين يسمو فوق مطلب الفلسفة، ذلك لأن الفلسفة نظر عقلي في الأشياء، وهي بوصفها هذا لا يهمها أن تذهب إلى أبعد من تصور يستطيع أن يرد كل ما للتجربة من صور خصبة إلى نظام أو منهج. كأن الفلسفة ترى الحقيقة عن بعد. إنها لكذلك فيما أعتقد. أما الدين فيهدف إلى اتصال بالحقيقة أوثق وأقرب. الفلسفة نظريات، أما الدين فتجربة حية ومشاركة واتصال وثيق. وينبغي على الفكر لكي يحقق هذا الاتصال أن يسمو فوق ذاته، وأن يجد كماله في حال من أحوال العقل يسميها الدين الصلاة. قلتم إن الكلام عن الصلاة من الناحية النفسية يدل على أنها غريزية في أصلها، فما إيضاح هذا؟ أسوق لكم رأي العالم النفساني الأستاذ ويليام جيمس لأصل معكم ومعه إلى الحقيقة. إنه يقول: يرجح أن الناس سيصلون إلى آخر الزمان بالرغم مما قد يأتي به العلم من عكس ذلك. إن الباعث للإنسان على الصلاة نتيجة ضرورية لحقيقة هي أن النفس الإنسانية التجريبية، وإن كانت في صحيحها نفسا اجتماعية، فإنها لا تستطيع أن تعثر على ندها إلا في عالم مثالي. ومعظم الناس تنطوي صدورهم على ما يشير إليه دواما أو بين حين وحين، لكني على يقين من أنه حتى أولئك الذين يزعمون فقدان الشعور بهذا المتنفس المثالي والملاذ الأعظم يخدعون أنفسهم، إذ هو موجود فيهم بمقدار ما. إذا عدنا إلى القرآن نجده يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أقول لكم على سبيل التحليل إن الصلاة التي تستهدف المعرفة تشبه التأمل، ومع ذلك فالصلاة في أسمى مراتبها تزيد كثيرا على التأمل المجرد. ولهذا جاءنا الإمام الغزالي العظيم بأقوى نظرية في المعرفة حين ربطها بالعبادة ووصلها بصدق المحبة وخالص الحرية، وأكد لنا أن العقل في تفكيره يلاحظ فعل الحقيقة، ولكن العقل في العبادة يتخلى عن سيرته بوصفه باحثا ويسمو فوق التفكير ليحصل الحقيقة ذاتها، لكي يصبح شريكا في حياتها شاعرا بها. نريد تعريفا للصلاة يقربنا من حقيقتها. هي تعبير عن مكنون شوق الإنسان إلى من يستجيب لدعائه في سكون العالم المخيف. الصلاة فعل فريد من أفعال الاستكشاف، تؤكد به الذات الباحثة وجودها في نفس اللحظة التي تنكر فيها ذاتها، فتتبين قدر نفسها بوصفها عاملا محركا في حياة الكون. يظهر لنا من قول القرآن: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أن الصلاة ظهرت في صور مختلفة. هذا صحيح، لكن المهم الذي أريد أن تدركه تمام الإدراك أن صور العبادة في الإسلام في صدق انطباقها على سيكولوجية المنزع العقلي ترمز إلى إثبات الذات وإنكارها معا، في الوقت الذي تؤكد أن الصلاة خلاص للنفس ينقلها من الآلية إلى الحرية. هل نطمع في تفسير دقيق لمعنى صلاة الجماعة واختيار قبلة واحدة؟ إن وضع الجسم عامل حقيقي في تعيين اتجاه العقل، وإن اختيار قبلة واحدة لصلاة المسلمين أريد به أن يكفل وحدة الشعور للجماعة. سافر من مصر إلى المؤتمر الإسلامي في القدس، وعندما أقبل عام 1933 أبحر لمؤتمر المائدة المستديرة في لندن. وكان المؤتمر ينظر في دستور للهند، وخلال عودته مر بأسبانيا ودخل جامع قرطبة وصلى فيه. ولا أدري هل كانت أول وآخر صلاة فيه بعد أن غابت شمس الإسلام عن قرطبة؟ ولما أعيد تنظيم الرابطة الإسلامية عام 1935 انتخب رئيسا للشعبة في بنجاب. ولما أشرعت العلل طريقها إلى جسده أحس بأنه قد استوفى أيام حياته على الأرض، فاعتكف ملازما فراشه، وخاصة بعد وفاة زوجته. وحين أهل عام 1938 كان قد نظم ديوانا من الشعر باللغتين الفارسية والأردية أسماه أرمغان حجاز أو هدية الحجاز، في رباعيات أهداها إلى الله وإلى رسول الله وإلى الأمة وإلى العالم الإسلامي والإنساني وإلى رفاق طريقه إلى الله. هذه آخر مجموعة أبي، هذه صحيفة وصلتك من نتاج تقول إن المسلمين في جنوب إفريقيا وفي اجتماع لهم يحمدون جهودك ويدعون لك ولمحمد علي جناح بطول العمر والكفاح. هذه الحجرة وسعت الدنيا بل وسعت العالم، بل وسعت أعظم من العالم وأوسع، وسعت قلب المؤمن الصادق والفيلسوف الشاعر والصوفي الواعي. وهناك لقيت كثيرا من أصدقائه ومريديه وتلاميذه حول أولاده. في طريقي إلى جامعة بنجاب كان صوت محمد علي جناح مؤسس الباكستان يردد: كان إقبال لي صديقا وإماما ومرشدا، وكان في أحلك الساعات التي مرت بالمسلمين وبالرابطة الإسلامية راسخا كالطود. حييت حتى رأيت للمسلمين دولة قائمة في الهند، وخيرت بين الرئاسة العليا لهذه الدولة وبين تراث إقبال. لم أتردد في اختيار كتبه وتراثه، لقد كان ولا زال لي مرشدا وإماما. وكان طاغور يقول: لقد ترك إقبال بعد رحيله في أدبنا خلاء يشبه جرحا مهلكا، ولن يملأ فراغه إلا بعد أجيال. إنما ناله شعر إقبال وأدبه وفكره يرجع إلى ما فيه من نور الأدب الخالد وعظمة الفكر الشاعر. وعدت من رحلتي إلى دار إقبال، كان فيها ساعة إذن صديقه محمد حسين وتلميذه، وهو يردد لجاويد قصيدته ورباعيته الأخيرة التي تركها له عند رحلته إلى السماء. حلقة من دخان. إن حالك يطلع من ماضيك ويشرق من حالك آتيك. إن القطرة التي تدرك نفسها تنقلب في عروق الكرم خمرا وعلى أوراق الورد ندى وفي قاع البحر برا. استمعتم إلى برنامج خاص عن محمد إقبال. محمد إقبال، برنامج كتبه عبد القادر محمود. قام بالأداء كرم مطاوع، عبد الرحمن أبو زهرة، إحسان شريف، رجاء حسين، عبد العزيز خرشد، عواطف الحملاوي، عزة العليلي، عادل هاشم، زكريا خطابي، محمود أبو زيد، عبد السلام محمد، صلاح عز الدين. ساعد في الإخراج خالد منيب. محمد إقبال من إخراج محمد علي الشرقاوي.